فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد اليوم إن شاء الله الدرس الثالث في سورة غافر وهي السورة الكبرى من آل حميم السبع وقد وصلنا فيها إلى قصة مؤمن آل فرعون يقول ربنا جل وعلا بعد أن ذكر الكفار وما ينتظرهم وأهل الإيمان وما ينتظرهم ودعاء الملائكة وحملة العرش لهم يقول ربنا جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأسوة وفيها أيضا تهديد الكفار ومثال يحل بهم ما حل بأولئك وفيها وعد ورجاء بالنصر والظفر للمسلمين والمؤمنين إلى قيام الساعة وآيات موسى عليه السلام كثيرة وهو أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى عليه السلام يعني حكم ذكرناها كثيرا في السور الماضية آتينا موسى آياتنا وآيات موسى كثيرة فيها تحدي وفيها إعجاز وفيها وأعظمها العصا واليد وانفصلت العصا عن إيمان السحرة وغلبت والتغلب على الكفار وسلطان برهان مبين بين إذن الله عز وجل عندما يبعث الرسل يبعث معهم السلاح وهو البينات والسلطان والبرهان المبين الذي يقهر المدعو حتى ما يبقى أمامه إلا الإيمان أو الجحود يعني ما يكون أمامه فرصة أو مدخل على حجج المؤمنين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فرعون هو الزعيم وهامان الوزير وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وصحب فرعون وانقطع إليه أو كان معه فتنبيها على مكان الاثنين هؤلاء من الكفر وهذا كما في سورة القصص ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قال لما جاءهم بالبينات أول ما استقبلوه قالوا ساحر كذاب يعني هذا اللي صد الناس عنه أو لتشويه دعوته أو لوضع فاصل بين الناس وبين دعوة موسى عليه السلام إن هذا الشخص ساحر وكذاب يعني مبالغ في الكذب فهو ساحر في أمر العصا وكذاب في قوله إن الله أرسلني إليه قال فلما جاءهم بالحق من عندنا كلمة جاءهم تدل على حق واضح ظاهر بين كما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل لم يقل الله عز وجل فلما بين لهم الحق لا لما جاء فلما جاءهم يعني أتاهم الحق كأنه تجسم الحق كله وجاءهم إلى مكانهم من عندنا أيضا أول شيء جاءهم وكلمة بالحق يعني الحق المحض الواضح الذي لا يشوبه باطل والثالثة من عندنا الحق هذا أيضا من عند الله جل وعلا يعني المصدر يضيف إليه عظمه ويقين. فلما جاءهم بالحق من عندنا انتهت مسألة ساحر وكذاب ما عاد تنفع، ترقوا معه. قالوا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، ما عاد ينفع التشويش، لازم قتل كلامه أو قتله شخصيا أو قتل الأتباع وجعلهم خدم وقتل الأبناء واستبقاء أيضا النساء للخدمة في البيوت. هذا القتل الثاني لكن ما نفذوه، سبحان الله، حال الله دونهم بينهم وبينه. ولكن القتل الأول كان بسبب الرؤيا وبسبب الحذر من موسى، الآن جاء موسى ما نفع القتل الأول، هموا بالقتل الثاني أيضا حيلة بينهم وبينه سبحان الله. ولذلك قال عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ضلال، سماه كيد لأنه يعني فيه مكر وفيه يعني ليس قتل مباشر، يعني ليس قتل هكذا عن غضب، لا، قتل لأجل الصد عن الدعوة والمكر بالأتباع، ولكن ما نجحت سعايتهم. فقال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في الضمحلال وتبخر، كما قال تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي ذبنا وضعنا واختلطنا بأجزاء الأرض. كذلك كيد الكافرين هو في ضلال دائم، وكل من عاد دعوة الرسل، كل من عاد الحق حتى وإن كان لصولة، لكن كيده يذهب في ضلال، سواء أفراد أو سلطان أو أحزاب أو مبتدع أو غيرهم، كيدهم سبحان الله مهما فعلوا في ضلال. وجرب هذا وتدبر في العصور كلها، المعتزلة كان لهم صولة قوية في وقت المأمون والمعتصم والواثق، حتى قيل إن خلاص هذا أصبحت الإسلام كله في أيديهم، وفجأة سبحان الله تبخر كيدهم وأصبح في ضلال، وأصبح الناس يلعنونهم إلى يوم القيامة على ما فعلوا. طيب ما فعلوا هذا اللي هو قتل الأبناء واستحياء النساء، كيدهم في ضلال، ترقوا أيضا. وقال فرعون، شوف كلمة واو، انتبهوا لهذه، إذا قال وقال فرعون بحرف العطف معناه في مجلس آخر، أما إذا كان المجلس مجلس محاورة يكون بدون حرف العطف، مثل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك، تجد هناك قال قال قال لأنه محاورة مباشرة. هنا وقال يعني في مجلس آخر لم يحضره موسى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى. كلمة ذروني أول ما أطلقت على اللي يريد الشيء ولكن في صد أو في منع، دعني اتركني، مثل ما قال طرفة في معلقته، قال فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فذرني أبادرها بما ملكت يدي، يعني اتركني أسعى في حياتي قبل أن، لكن بعد ذلك أصبحت تطلق على الرغبة في الشيء ولو لم يكن هناك ممانعة، تقول ذرني كما قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا ونحوها. فيقول فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى، إذن المرحلة الأولى قتل دعوته بالسب والشتم والتشويه، ساحر وكذا. المرحلة الثانية قتل الأتباع. المرحلة الثالثة قتل الداعي نفسه، كل ما له يترقى، يعني خل نحسم الفتنة من الأساس فنقتل الداعي. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني هو يزعم أن له رب غيري، فليدعوه ولينقذه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أخاف أن يبدل دينكم يعني المعتقدات والأشياء اللي درجتم عليها، أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه الآن واضح أن موقف فرعون بدأ يعني يضعف، ليست هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنين عندما يقول ذروني أقتل موسى، هذا دليل على أن مكاشفة موسى وصدع بالحق لفرعون أكبر من مساترته، وحكمة موسى يعني حكمه الآن بنبوة موسى أظهر من التورية، وأن فرعون لجأ إلى الاضطراب وإلى التعاطي بهذا الشكل، قال إني لا أبالي عن ربي موسى، ثم يري قومه أنه ينصح لهم أنه خائف عليهم، إني أخاف أن يبدل دينكم. الدين هنا السلطان أيضا يطلق على الدين، كما قال زهير لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدكم، في دين عمرو يعني في سلطان عمرو بن هند ملك العراق. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. في القراءات السبعية في هنا أمرين، الأمر الأول أو وأن، شوف عند نافع وابن عامر وابن كثير وابو عمرو بن العلاء: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، يعني الثنتين. وعندنا في قراءة عاصم ومعنا حمزة والكسائي: أو أن، يعني على التردد بين الاثنين. فعلى الأولى يكون خاف من الأمرين، تبديل الدين وإظهار الفساد، وعلى الثانية إما أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كذلك مسألة يظهر عند نافع أيضا وحفص عن عاصم وأبو عمرو بن علاء: يظهر الفساد. وفي القراءة الأخرى: يظهر الفساد، وأن يظهر في الأرض الفساد، يعني يكون الفساد هو الفاعل. هذه كلها قراءات سبعية، سبحان الله. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذه قراءتنا نحن الفساد. وقال موسى، شوفوا كلمة وقال، دليل موسى ما كان حاضر لتواعدهم ومكرهم، ولكن في مجلس آخر لما بلغه، لكن لو كان موسى حاضر لكان قال فرعون، قال موسى مباشرة. انتبهوا لهذا في أسلوب القرآن والعربية. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم، أستعيذ وأستغيث وأستعين بالإله الحق، بربي وربكم. أول شيء أضاف إلى نفسه، وهذا فيه يعني قوة علاقة موسى بربه واتكاله عليه وبربي وهو ربكم أيضا، رب الجميع كله. كذلك هنا في قراءة سبعية عند أبي عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي: عدت، يعني بالإدغام، ما تنطق الذال ما تظهر، عدت بربي. والقراءات الأربع الأخرى: عذت، ونافع مختلف عنه: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. شوف إذا اجتمع الاثنين هذه بلغ الإنسان الغاية في القسوة والجبروت والفساد. إذا كان عندك كبر وتجبر جبروت، وأيضا ليس عنده إيمان عميق بالآخرة، ما يفكر في عواقب عمله وأنه سيحاسب عليه، تصور يعني إنسان من طبيعة الكبر والتجبر والفساد ولا يؤمن بيوم الحساب، هذا يصل إلى الغاية في الإفساد، نعوذ بالله من حاله. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الآن جاء قصة الرجل المؤمن، هذا رجل مؤمن من آل فرعون، سبحان الله، من داخل البيت الملكي والعائلة الملكية، وقريب جدا من فرعون ومن خاصة فرعون، وهكذا يبعث الله أشياء لا يتصورها بشر، سبحان الله، ولا يتوقعها حتى هذا فرعون ولا غيره. وقال، وهذا الرجل غير الرجل اللي في سورة ياسين، عفوا في سورة القصص، هناك: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هناك يعني بعد الدعوة وكذا إلى القتل، عفوا قبل الدعوة أيام القبطي وقتله، وهذا بعد الدعوة. هذا رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمانه، يعني عنده إيمان لكن يكتمه، وإن كان الإيمان يعني يتطور معه يتدرج معه. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى كلام الرجل المؤمن هذا أيضا بتدرج، سبحان الله، يعني تدرج معهم، وأيضا وضع عندهم احتمالية أنه ليس مع موسى حتى يكون أقبل لنصيحته، جاءهم بالعقل. المرة الأولى قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني لماذا تبادرون القتل؟ هو أتاكم ببينة، جاءكم بحجة، أنقضوا الحجة بحجة، ما يصل الأمر إلى القتل. هو جاءكم وقال ربي الله، بعدين استخدم كلمة الله، لأن هذا ليس في آلهة القبط من يسمى الله، وإنما موسى عليه السلام هو الذي سمى ربه الله. فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا الآن المرحلة الأولى، يقول هذا حمق وعجلة حتى أمام الناس، كيف تقتله؟ يجيك واحد يقول ربي الله تقتله؟ بين له، قل في آلهة أخرى تستحق العبادة، عرف أن ما عندهم شيء، لكن يتدرج معهم. ثم قال: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. شوف الأولى نسب الله إلى رب موسى فقط، يقول ربي الله، بعدين تدرج معهم قال هي أول شيء جاءكم، مثل ما قلنا قبل قليل، يعني جاءكم حق واضح جلي، جاءكم بالبينات، يعني جاء بكلام واضح وحجج وعصا ويد وأشياء، يعني ما يمكن الله عز وجل يخرق العادة لشخص كذاب أو بطال، لا، يخرق العادة أمام الناس ليبين صدق المرسل. وفي فرق بين خرق العادة وبين مخاريق السحرة وغيره، يعرفونها العلم. وألف فيها ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، الآن بدأ يهز معتقداتهم، وبدأ هذا الرجل يتدرج معهم لكنه يحقق نتائج باهرة. المرحلة الأولى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ردوا عليه. الثانية: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. إذن البينات مصدرها من الله، وتراه ربنا رب الجميع، لكن كل مرة يتقدم ويتأخر حتى ما يكتشفوا إيمانه، فلا يكون له ذلك النفوذ. هو الآن جاءهم بمظهر الناصح، بمظهر الرجل الذي من داخل البيت خايف عليهم، لأن هذا أقبل النصيحة. ثم قال في المرحلة الثالثة، قال: وإن يكو كاذبا فعليه كذبه. يعني إذا كان هو يكذب على ربه، العقوبة بتحل عليه، لأن الله ما يترك أحد يكذب عليه. وإذا كان يكذب مثلا في الأشياء اللي أتى بها هذا، فكذب عليه ما يضرنا حنا، كذب يرجع عليه. وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني يصيبكم القسم الذي يخصكم من ما يعدكم، أو يصيبكم هو وعدكم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يصيبكم أول شيء عذاب الدنيا، هذا معنى البعضية هنا. وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني العاقل الآن إذا جاك واحد يهددك وكذا، لازم تأخذ كلام محمل الجد. إن كان كاذب ما يضرك، يعني واحد جاي يهددك يفرض أن هذا مجنون ولا، ما يضرك إذا أنت خدت الحذر، لكن لو كان صادق يضرك، يمكن يقتلك. فلذلك يقول هنا: وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ثم قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا احتمال أن كلامه، واحتمال أن الخاتمة كلام رب العالمين، كما هو كثير في القرآن، مثل أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قال الله عز وجل في آخرها: وكذلك يفعلون. أيضا ممكن إن هنا أن الله عز وجل يقول: مهما أتت البينات، المسرف المتجاوز الحد في مسألة معينة، والكذاب ما يهدى إلى أن يترك الإسراف ويترك الكذب والتكذيب. واحتمال أنه يقوله نفسه، وهذا أيضا أظهر، أن هذا باقي كلام المؤمن، يقول: إذا كان هذا الشخص أسرف، يعني تجاوز الحد، وتجاوز الحد هنا أنه ما كذب على البشر، كذب على رب البشر، يأتي يقول: الله أرسلني، هذا غاية الإسراف، هذا أفرى الفرى، هذا أظلم الظلم، هذا أكذب الكذب، ما يمكن يهديه الله عز وجل، ولا يوفقه ولا ينصر ولا يفلح، ستكون خاتمة مريعة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلذلك يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ومن ذلك الذي يكذب على الله في دينه أو في شرعه أو يفتي بغير علم أو كذا، لا يوفقه الله عز وجل ولا يفلح أبدا. ثم الآن بدأ رجع الكلام إلى أنه يقول: يا قومي، يعني كل ما شكوا أنه مؤمن مع موسى يرجع ويبين لهم بأسلوب آخر، فيبقون في اضطراب، لكن هو يهز المعتقدات من الداخل، هز يعني زلزال من الداخل، لكن لا زال بثوب أني أنا منكم وفيكم وخايف عليكم، وهذا أقوى بالنسبة، ولذلك يكتم إيمانه. ولهذا قال علي: والله لقد كان أبو بكر الصديق أفضل من مؤمن آل فرعون، إن مؤمن آل فرعون كان رجلا يكتم إيمانه، وإن أبا بكر كان رجلا يظهر إيمانه ويبذل ماله ودمه ونفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في هذا، إن ما في أحد بعد الأنبياء أفضل من الصديق في جميع الأمم. قال المؤمن هذا رحمة الله عليه: يا قومي، إذن هو منهم، من القبط ومن آل فرعون، ويخاطبهم بالنسب، لأن هذا أعطف وأقرب واستنزال ووعظ، من جهة أول شيء من جهة شهواتهم وحميتهم، ومن جهة الخوف من ذهاب الترف والملك الذي هم فيه، وهذا أكثر ما يخوف المترفين. يا قومي، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أرض مصر، يعني أنتم الآن لكم الظهور، لكم الملك، لكم الغلبة، لكم الترف، وبأيديكم الأموال، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. كان الرجل هذا صادق، وإن الله مرسله، لازم نأخذ الكلام بجد ونعرف نتفاهم معه، لأنه الذي أرسله سينتقم له قطعا، الذي أرسله سينتقم له. ولذلك قتل النبي هو استهزاء بمن أرسله. قال فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. هنا خلاص تجاوز مرحلة مسألة الرب ربي وربكم وأصبح يقول الله الله الله. من ينصرنا من بأس الله، فيه إله حق، إن جاءنا. فرعون الآن واضح أنه تراجع كثيرا، ما عنده حجج. في البداية كان منطلق يقول ساحر وكذاب واقتلوا وذروني أقتل وأخاف كذا. الآن وش قال فرعون بعد السيل الهادر من هذا الرجل المؤمن الصلب الذي ما شكوا أنه مع موسى؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، هذه واحدة. والثانية وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني يقول فرعون ترى أنا ما أكذب عليكم، أنا الشيء اللي أنا أعتقده أخبركم به. يعني لأن أحيانا تشك أنت في أن الشخص المعظم هذا عنده أشياء غير اللي يقولها، يعني فتخاف أنه يورطك وكذا. فهو يقول أنا ما أريكم إلا ما أرى، ما أتكلم معكم إلا بما أعتقد. هذا معنى ما أريكم إلا ما أرى، الوجه الظاهر منها. والثانية ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما عندي تحكم ونحو ذلك، أو ما عندي. والثانية وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولذلك أقوال المؤمن أزالت هيبة فرعون، فاستكان ورجع وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني ترى أنا نصيحتي لكم هي اللي تهديكم إلى سبيل الرشاد، إما نقتل أتباعه أو نقتل موسى ونحسم فتنته ويبقى لنا الملك وغيره. لكن مؤمن آل فرعون كان قد تقدم كثيرا. ولذلك أيها الأخوة، في الفترة المكية لما تكلمنا في السيرة تكلمنا أنه في العشر سنوات الأولى أو حتى الفترة المكية كلها كان في الظاهر كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المستضعف، وهو اللي صحيح هو المستضعف، لكن من حيث الحجج كان في الظاهر أنه يعني ما حد معه وما حد. لا، اللي تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يحقق تقدم في الدعوة، ويدخل مناطق جديدة في القلوب، ويدخل بيوت جديدة، ويدخل أماكن جديدة في دعوته. صحيح يتلقى عقوبات منهم أو من له أو لأتباعه أو تضييق، لكنه في الحقيقة تنقص الأرض من أطرافها إلين هاجر. فأنت في الظاهر تشوف والله هذول لهم الغلبة وهم اللي يأمرون ينهون يعذبون، لكن في الباطن لا، هو اللي يتقدم هم يتقهقرون. كذلك هنا تجد أن المؤمن هذا يتقدم كثيرا في الحجج وفي السيطرة على المجلس وفي السيطرة على الكلام، وفي يعني مع حق. وفرعون يتراجع وهو لا يشعر. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرجع الرجل المؤمن الآن أقوى، وقال الذي آمن الآن جلح بإيمانه وأظهره وذكر بعذاب الآخرة، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب الأمم اللي تحزبوا على شيء واحد، وعذابهم لم يكن في عصر واحد ولا في يوم واحد، ولذلك سماهم الأحزاب. أخاف عليكم، كل من تحزب على أنبياء الله عوقب. وهذا يا الأخوة يدل على أن هذا الرجل المؤمن أنه قد نظر في أدلة التوحيد قبل مجيء موسى عليه السلام، ولم يكن قد استقر إيمانه، لكنه واضح له أدلة التوحيد، ولما جاء موسى خلاص يعني اكتمل. فهو عارف إن أيام الأحزاب، وعارف إن أيام يوم التناد، وعارف إن التوحيد، وعارف رب العالمين، لكن يحتاج فقط إلى نبوة ترشده وتكمل. فلما جاء موسى استقر إيمانه. ولذلك نبه بن عاشور مثلا في تفسيره قال أن الذي عليه أكثر الناس أن الإيمان أيام الفترات بالوحدانية واجب على جميع الناس، لأن الأدلة مبذولة. قال هنا في هذا القصة لأن الأدلة مبذولة للكافة، ولا يبقى فقط إلا البشارة والنذارة ومسألة يعني الأشياء التي نحتاج فيها إلى الأشياء الغيبية ونحو. قال هنا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب. الدأب هو العادة، يعني أمم دأبت على تكذيب الأنبياء فلذلك عاقبهم الله عز وجل، مثل دأب قوم نوح. أما قوم نوح فهو مشتهر للعام والخاص، طوفان عم السهل والجبل، هذا يعرفونه كل البشر. وعاد وثمود كانوا في الجزيرة العربية، وهؤلاء في مصر ما بينهم إلا البحر، أيضا وصلتهم أخبار عاد وثمود. فلذلك قال قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. هنا نفى عن الله عز وجل ليس الظلم فقط، وإنما إرادة الظلم، لأن الله أعلى وأجل أن يريد ظلم العباد، ليسوا مناوئين أو كفؤ لله حتى يريد ظلمهم. فالظلم لا يقع منه البتة جل وعلا. وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، لا زال الآن يعني موقف قوي وكلامه قوي وسيل، سبحان الله، هذا فيه تدريب على كيفية الدعوة إلى الله. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، خوفهم من خزي الدنيا ومن العقوبات والمثلات اللي حلت بمن حولهم، وخوفهم من خزي الآخرة. يعني لا زال سبحان الله يوم التناد يوم ينادي الناس بعضهم بعضا فيه نداءات كثيرة، وهو يوم القيامة. فمن ذلك نداء أهل الجنة والنار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، المذكور في سورة الأعراف. ومن ذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ومن ذلك يوم القيامة ما تسمع إلا نداء، هذا مستشفع وهذا متضرع وهذا يبحث وهذا ونادى ونادى في يوم القيامة. وكذلك لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمن الملك اليوم، هذا نداء، يا أهل النار خلود ولا موت. يعني يوم التناد هو يوم القيامة، لأن فيه نداءات كثيرة كل النادي الثاني، سبحان الله العظيم، الله المستعان. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم التنادي، لكن في قراءة لابن عباس يوم التناد بتشديد الدال، يعني من ليس من النداء وإنما من الهرب، يقال ند البعير إذا هرب، يوم الهرب الأكبر، لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فإن الله عز وجل إذا طوى السماوات ونزلت الملائكة، ملائكة كل سماء كما وضحنا في آخر الزمر، صفا بعد صف، وأحاطوا بالعباد، وأخرجت جهنم عنقا منها إلى الناس حتى كاد يشويهم كلهم، يبدأ الناس يحاولون الفرار من كل وجه. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما في هرب، هذا هو يوم التناد، هذا على القراءة الثانية. قال المؤمن: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. إن كتب الله له الضلالة، بمعنى الخذلان هنا، ما يجب على الله شيء، وكله نفسه فمن يهديهم بعد الله. لا زال سبحان الله كلامه مسترسل وقوي ويهزهم هز، يعني من كل وجه أتاهم بالحجج العقلية في البداية، ثم خوفهم من ذهاب الملك وذهاب الترف، ثم خوفهم من يوم الأحزاب، ثم خوفهم من يوم التناد، الكلام كله واضح، ولا زال يا قوم يا قوم على أنه واحد منهم. ثم قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني إلى أجدادنا، فما زلتم في شك مما جاءكم به. بقوا مرتابين وقالوا ليوسف: أصلح دنيانا واترك ديننا. وأصلح يوسف لهم دنياهم وترك لهم دينهم، لأن يوسف عليه السلام لم يقمه الله مقام المحتسب المغير للمنكر، وإنما أقامه الله مقام المرشد والمفتي. ولذلك إذا وجد فرصة قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون، وينصح لهم دائما. لكن الله عز وجل ما كلفه بهذا إلا في من، ولذلك هو نبي ورسول كما هنا، مع أن هذا فيه احتمال، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني لن يبعث الله رسولا من بعد موسى يوسف، مع أنهم لم يؤمنوا بيوسف عليه السلام. هنا فيه يعني بعضهم يقول فيها تقديم وتأخير، وأنهم أصلا كانوا شاكين في الرسالة وما في رسل، لكن موسى يوسف كان في مرحلة يعني يمكن ويمكن، فلما مات قالوا ما في رسالة أصلا، هذا معناها. قال تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذه الأقرب الله أعلم من هذه ليست من كلام المؤمن، وإنما كلام رب العالمين لتأكيد الكلام. المسرف المتجاوز الحد في التكذيب وفي الريبة وفي الحيرة وفي الشك في التقدم والتأخر يضله الله عز وجل، هذه قاعدة. ولذلك يا إخوة انتبهوا لخواتيم هذه الآيات، لأني قلت لكم من هذه السورة من نواجب القرآن تشبه الأنعام وأيضا باقي آل حميم السبع، الخواتم هذه. كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك يطبع الله على كل قلب، وهكذا تجد هذه القواعد الكلية في كل آية. فاحذر من الإسراف على نفسك، فإن قد يضلك الله ولا يهديك، كذلك الإسراف في الريبة الشك المريب. من هو مسرف مرتاب. يقول إن أشهب يروي عن مالك أن فرعون عمر 440 سنة، وأنه ربما نفس فرعون أدرك يوسف وأدرك موسى، الله أعلم. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي لن يجيء من يدعي مثل ما ادعى، ولم يقر أولئك برسالة لا الأول ولا الآخر، ولا أن الله يبعث الرسل، ولكنها كانت ريبة. فلما هلك يوسف قالوا ما عاد في أحد سيدعي هذا، حتى جاء الله بموسى. فأنتم من أهل السرف في الأمور ومن أهل الارتياب في الحقائق. ثم قال الله عز وجل: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هذا المعنى تكرر في سورة غافر كثيرا من أول السورة إلى آخرها. شوف أول السورة فيها الجدال هذا، يمكن ثاني آية وثالث آية، وفي آخر السورة ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، وفي وسطها الذين يجادلون في آيات الله هنا كبر مقتا، وفي الآية الثانية إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. فهي تتكلم عن الجدال ورد الحق، وهذا فيه تهديد كبير لقريش، لأن الجدال قد يكون بالمراء، وقد يكون كما قال ابن سلول: أيها الرجل لا تغشانا في مجالسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءك في مسجدك حدثه ولا تغشانا وآذيتنا بريح الدابة. هذا يقول ابن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الجدال، يعني رد الحق وأحيانا التشويش عليه. فلذلك هي تتكلم عن أنواع من الجدل، وفيها خطبة مستقلة سورة ذم الجدال في آيات الله وجمع النظائر التي فيها. قال: كبر مقتا عند الله، يعني جدالهم هذا من أكبر ما أسباب مقت الله لهم. ولذلك لم يقل كبر مقتهم عند الله، لا، كبر مقتا، تصببت عرقا، تفجرت الأرض عيونا، يعني المقت نفسه صار هو أكبر شيء عند الله وعند الذين آمنوا. سبحان الله، وعند الذين آمنوا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، هذا معناه أن هذا ليس من كلام المؤمن ولكنه من كلام رب العالمين. قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذا كان متكبر وجبار فيه جبروت وعدم إيمان بالآخرة، يطبع الله على كل قلبه بحيث لا يترك له ذرة في قلبه تتنفس، وهذا دليل على أنه ما فيه ذرة إيمان ولا مقاربة. هذا معنى على كل قلب. وفي قراءة أخرى، قراءة أبي عمرو بن العلاء: يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يعني بتنوين قلب، هذا أيضا معنى. وفي قراءة لابن عباس وابن مسعود: يطبع الله على قلب كل متكبر، يعني جعل كل بعد قلب وليست قبل قلب. احنا في قراءتنا على كل قلب، في قراءة ابن مسعود وابن عباس على قلب كل متكبر جبار. والمعاني كلها تدور على نفس المعنى: المتكبر احذروا من ذرة من كبر على الحق أو رده أو الجدال فيه أو الاستهانة أو غمص أهل الحق، ترى هذا سبب للطبع التام على القلب. يطبع الله بمعنى يجعل عليه أقفال ويجعل عليه أغلال، ولا عاد لا يعرف حق ولا باطل إلا ما أشرب من هواه. وقال فرعون بعد السيل هذا من الحجج والبينات، الفرعون لازم يغير كلامه، فقال شوف كلمة وقال دليل في مجلس آخر، بدأ يفكر مثل ذاك الرجل اللي فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. كذلك هنا فرعون وقال، يعني في مجلس آخر: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني لجأ الآن للسخرية والاستهزاء لعله يهز أثر هذا المؤمن الذي هز معتقداته ومعتقدات أصحابه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فنادى وزيره وقال: أريد صرح. الصرح أيها الإخوة مأخوذ من الصراحة، كل بناء عظيم شنيع مصرح هذا يسمونه صرح، ومنه فلان صريح النسب، ولا تقول صرح بمعتقده. كذلك هنا الصرح ما يقال إلا البناء الشامخ اللي هو مصرح بما يريد صاحبه من العلو وغيره. فيروى أن هامان طبخ الآجر، ويقال أنه أول من طبخ الآجر، أخذ الطين الحر وطبخه ثم بنى ارتفاع عظيم يقولون 400 ذراع، فبعث الله جبريل فمسحه بجناحه فكسر 3 كسر. لكن كما قال السلف كان فرعون أعقل من الجهمية، يدري أن الله فوق الجميع، يقول الله في كل مكان، وهو يقول ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وإن كان هو قالها في معرض السخرية، لكن في فطرة في كل آدم إن الله فوق. لعلي أبلغ الأسباب، يعني الطرق، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى استهزئ، وإني لأظنه كاذبا. هنا الآن واضح أن فرعون غلبه لا يشعر، أقر بإله موسى، يعني اقتضى كلامه أنه أقر بإله موسى، ولذلك استدرك مباشرة وقال وإني لأظنه كاذبا، لحق عليها بعد ما فلتت منه، فواضح أنه هز أنه باطل وجاء من يهزه. وصدق الشيخ محمد لما قال 1000 عالم من المشركين لا يقوم لعام من الموحدين إذا كان معه سلاح. قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله، يعني ابني صارح ويكذب ويسوي الأشياء هذه والمكر، هو في الحقيقة أعوذ بالله زين الشيطان له سوء عمله فرآه حسنا في كل أفعاله في كلامه في تصرفاته مزين له. شوف كيف الله يمكر بالناس الذين يمكرون، والله إن أمر مخيف، يزين له سوء عمله. إذا كان نيته ما هي طيبة يفتح له باب يروح فيه ولا يشعر. والثاني أشد، قال وصد عن السبيل، يعني خذل، وإذا خذل ما عاد يمكن أن يرى السبيل، نسأل الله العافية والسلام. وفي قراءة أخرى وصد عن السبيل، أيضا سبعية، هو زين وهو يصد عن سبيل الله، سبيل الشرع والإيمان. وما كيد فرعون إلا في تباب، كيد فرعون يتبخر ويذهب كما قال تعالى تبت يد أبي لهب وتب، فهو خسر ماله في الصرح وخسر ملكه وخسر قومه وخسر نفسه وخلد في جهنم. وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن أيضا في مجلس آخر يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم اتبعوني، الآن صارت موعظة لها وقع الآن بعد الحجج وبعد البيان، يا قوم اتبعوني، الآن هم مالوا إليه، واضح من كلامه إنه يأخذ بالألباب وصدقه وكذا، ولا زال إنه يظهر إنه منهم. اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، الدنيا كلها متاع زائل، متاع الغرور، السلطان يسلب سلطانه والثري يسلب ثرائه والشباب يسلب والمنصب يسلب وكل شيء في الدنيا والبهجة والشكل الحسن وكل شيء يسلب. دخلوا على عبد الملك في احتضاره وكان عليه ذباب وجهه قد التوى، وهو ما كان يريد أحد يدخل عليه، لكن في ناس دخلوا أدخلهم الحاجة، فقال عبد الملك مروان إنكم دخلتم علي والدنيا قد أدبرت عني، ولو دخلتم علي والدنيا مقبلة علي لرأيتم أمرا آخر من البهجة والحجاب والحراس والملك والسلطان، لا إله إلا. فإذن إنما الحياة الدنيا متاع، متاع ما يغتر بها إلا ضعيف العقل والله، لكن لا بد من حمق نعيش به، لكن لا يتكاثر الحمق هذا فتعتقد أنها كل شيء. أين الذين قبلنا واللي قبلهم واللي قبلهم؟ الله المستعان. وإن الآخرة هي دار القرار، الآخرة هي دار القرار، الاستقرار التام، ما له نهاية، ما له حد، ما في فراق، ما في مرض، ما في هم، ما في غم، ما في موت، ما في أي شيء ينغص. هي دار الحيوان، هي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي والله الحياة، هذه ليست حياة، هذه ابتلاء. نحن أنزلنا إلى الدنيا بسبب معصية، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، هذه دار شقاء، لكنها مزرعة الآخرة. وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، بغير حساب، ما يشتهون إلى الأبد، إلى أبد الأبد. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم استرسل الآن في آخر الأسلحة التي في جعبته رحمة الله عليه هذا المؤمن، ويا قوم، لا زال يخاطبهم باسم النسب والحمية والاستنقاذ، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أدعوكم إلى النجاة، خلاص هذا عبارة وجيزة، أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. بعض المفسرين قال إن هذا كلام موسى وليس كلام، لكن الكلام متصل، ما ليس لي به علم بمعنى أني جاهل به، مع أن الأوثان وفرعون ليس لهم مدخل في الألوهية، وليس لأحد من البشر علم بوجه من وجوه النظر بأن لهم في الألوهية مدخل. العلم اليقين متحصل إن ما في أحد له مدخل في الألوهية، ولذلك قال وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم، أي معنى لا جرم يعني لا بد ولا محالة، أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا يجيب الدعاء ولا يسمع الدعاء ولا في يده شيء، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وليس له قدر أو حق يدعى بسببه. يعني تدعونني إلى ما لا غناء له، تدعونني إلى ما لا يملك شيء، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله بين أيدينا خطب جليل وأمر عظيم، سنرجع إلى الله عز وجل، وأن المسرفين المتجاوزين الحد هم أصحاب النار، هم أصحابها وأهلها. ماذا بقي؟ بقي أن يختم كلامه، قال فستذكرون ما أقول لكم، كل الكلام هذا في يوم من الأيام تذكرونه كلمة كلمة حرف حرف عندما يحل العذاب. فستذكرون ما أقول لكم عندما يخرج الوعيد إلى عالم الواقع في الدنيا أو في الآخرة، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، تفويض تام وتوكل تام، إن الله بصير بالعباد. قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، هذا المؤمن أنجاه الله عز وجل، وحاق بآل فرعون، معنى حاق نزل لكن تستخدم في الأمر المكروه في سوء العذاب، سوء العذاب الغرق ثم الحرق، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم ذكر الله عز وجل عذاب الآخرة، عذاب البرزخ، فقال النار، لما قال سوء العذاب ذكر أن فيه عذاب دون عذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صلى الله عليه وسلم، كل يوم في الغدو وفي العشي يعرضون على النار. الآن في وقت الدرس، الآن درسنا هذا، الآن آل فرعون يعرضون على النار ونحن نتكلم الآن في قصته، يعرضون على النار. ولذلك الأوزاعي يذكرون أنه سبحان الله، الأوزاعي عندي علم كثير، يقول رجل إني أرى طيور بيضاء تغدو إلى البحر ثم ترجع في العشي سود، فقال أوزاعي إن الطير التي فيها في حواصلها أرواح آل فرعون يحترق ريشها ويسود بالعرض على النار، فإنها تعرض على النار غدوة وعشية. وأبو هريرة رضي الله عنه لكي يحقق الاعتقاد هذا كل ما جاء قبل المغرب قال الآن يعرض آل فرعون على النار، نسأل الله والسلام. ثم قال تعالى وهذا من الأدلة لأهل السنة على عذاب القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون وآل فرعون أشد العذاب، لأنهم استكبروا وكذبوا وأرادوا قتل النبي ومن معه. ثم قال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم، هذا كل سبحان الله قريش الآن تسمع الكلام هذا كله، وهم لا شك عرب وأذكياء ويفهمون، يطبقون على حالتهم، في حالة لابد تعالج الضعفاء والمستكبرين، يعني الكلام هذا قوي قوي جدا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وتقويته، خاصة أن جاء بعد الشعب، وقوي على نفوس المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، وقوي على نفوس المعارضين. طيب المعارضين فيهم ناس متكبرين واتبعوا وفي ناس اتبعوا، ففي آخر القصة لازم تعالج مسألة الذين اتبعوا والذين اتبعوا. وإذا تحاجون في النار، المحاجة هنا المجادلة، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، حنا تبعناكم وتورطنا مثلكم بأسبابكم، هل تحملون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، يعني كلنا في النار، إن الله قد حكم بين العباد، بمعنى أن الله عز وجل حكم، والمستكبرين لهم نصيب والضعفاء لهم نصيب وكل يأخذ نصيبه، إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ثم آخر شيء قال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم، المحاجة الأولى كانت فيما بينهم، والمحاجة الثانية الآن الطلب يطلبون للخزنة حراس جهنم، أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، آخر أمانيهم يوم واحد يبرد عليهم العذاب، نسأل الله العافية والسلام، يوم واحد أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فماذا قالت الخزنة؟ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ بمعنى أيها الأخوة، الرسل والكتب هذه لها ثمن عظيم سندفعه، ولذلك العالم أيضا سيدفع ثمن عظيم جدا إذا علمه الله العلم، كما قال بعض السلف: يغفر الله للجهل 70 مرة قبل ما يغفر للعالم مرة واحدة، لأن كل شيء له ثمن. فالرسل ألم تكن تأتيكم وتنصح وتعلم وبالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعوا أنتم ربكم. قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يتبخر ويضمحل ولا يصل ولا ينتفعون به، لأنهم ردوا الرسل التي جاءت بالبينات. وتلاحظون هنا أن قالوا وقال يعني بالماضي، وهذا يدل على تحقق الوقوع، يعني ما قال وسيقول الذين في النار، من باب أنه متأكد 100%، وقال الذين هنا يعني كأنه أمر في الماضي. فسبحان الله، ما أعظم هذه القصة، قصة مؤمن آل فرعون وحسن حجاجه وحسن هزه لمعتقدات الآخرين وحسن تلطفه وحسن نصيحته وتقليب الأمر. والله أن عبرة، أي عبرة فيها تسلية للمؤمنين، فيها تعليم وفيها موعظة، وفيها أيضا مقارنة بينه وبين ما حصل لأبي بكر وعمر وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ولذلك اللي بعدها مباشرة، أول الدرس القادم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه مثل البلسم العظيم على قلوب الذين صبروا وصابروا 10 سنين في الشعب وفي غيره وفي الهجرة وفي الحبشة. يقول الله عز وجل: الأمر مقطوع مفروغ منه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك ما سمعتم إلا عبرة وموعظة، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعلنا أعظم الناس حظا ونصيبا من هذا القرآن، فهمه وقراءته وتعلمه والاستغناء به عن غيره وتلاوة آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا من أهلك وخاصتك يوم القيامة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا صلاح النية والعمل يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تزين لنا سوء أعمالنا، اللهم لا تحرمنا فضلك وتوفيقك ومعونتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين، وإن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.